لا يصرفه عن ذلك ما يلاقيه في عوالم شتى من قبل ذوي النزغ من اهل البدع والالحاد في الدين او من ذوي الاقلام المأجورة ممن همهم الاحباط امام الدرهم والدينار، فضلا عما يصاحب ذلك من تعسف وارهاق ويدي قوة باسترقاق الاقلام او تجفيف المحابر. انه في الحقيقة لا يزيد اهل العلم الا بيانا وتبيانا وعزما على قول الحق وتبيين الدين للخلق والتحذير مما يظلم الله ورسوله مع سكينة وأريحية. حاديهم في ذلك قوله جل وعلا أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. عباد الله، صدق القلم وفصاحته من أحسن ما يتلبس به الكاذب ويتجر به العاقل، والاعتناء بأدب القلم في المعنى هو ضرورة كما الأمر في المبنى، وهو بذلك صاحب في الغربة ومؤنس في القلة وزين في المحافل وأشياع الناس. ناهيكم بعد ذلك عن دلالته على العقل والمروءة ورباطة الجهل والتبري من ضيق العقل وعشق رأي الذات، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ثم ولا شك أن من غرس فتيلا يوشك أن يأكل رطبها، وما يستوي عند أولي النهى وذوي الحجة قلمان، أحدهما صرخار متبيهق يطب زكاما فيحدث جداما، والآخر يكتب على استحياء محمود وغيرة نابتة من حب الله ورسوله. وإذا تعارض القلمان فإن الخرد خير من البيان بالكذب، كما أن الحصور خير من العاهر. من عزم الكتابة عباد الله فلا يتخذها للمماراة عدة ولا لمجاراة ملجأ، ولا يأمن الزلة والعرضة للخطأ، وكما قيل من ألف فقد استهدف، وفي القديم من كتب فكأنما قدم للناس عقله على طبق. وإن تعجبوا عباد الله فعجبوا ما يقول المزني رحمه الله عن شيخه الشافعي، عن شيخه الإمام الشافعي الفقيه النحوي المحدث. قرأت كتاب الرسالة للشافعي عليه 80 مرة، نجد في كل مرة ما لا نجده من قبل، يعني بذلك مما يستوجب إعادة النظر. ألا وإن أبلغ الأقلام في الوصول إلى القلب ما لم يكن في القروي المجدع ولا البدوي المعرب، مع ما يتحلى به صاحبه من صدق في الحال ونية في الإصلاح، وإلا فماذا يغني الضبط بالقلم إذا لم يشف من ألم. وحاصل ذلك أنه ما روي كمثل القلم في حمل المتناقضات، فهو عند اللبيب المهتدي آلة من آلات الخير والبر، ومركب من مراكب البلوغ والنجاح، ورأب صدع الفلك الماخر، وهو عند الوقح السفيه عقرب خبيثة وجود علق يلاصق لحم من ينال، وبينهما ثالث برزخ يقول فيه بعض اهل العلم العرب تضرب المثل بحاطب الليل الذي يكتب كل ما يسمع من غث وثمين وصحيح وسقيم، لان المحتطب بالليل ربما ضم اليه افعى تنينا فتنهشه وهو يحسبها من الخطب. واهل هذا الصنف سواد في الناس غير خاف برامق ببصر. قد يوفق الكاتب في كتابته فيكون لها شأن يظهر عليها منه الجدة وإجادة المطلع وحسن المقطع، مدعمة بالنصوص الشرعية والأقوال المرعية، فتبهر القلوب وتأخذ بالألباب حتى يظن القارئ أو السامع أنها غير ما في أيدي الناس وهي مما في أيدي الناس، حيث ترى براعة القلم وشجاعته ولطف ذوقه وشهامة خاطره. وليس كل خاطر براقا، وفي الحديث الحسن ان من عباد الله من اذا قرأ القرآن رأيت انه يخاف الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لقد بهرت الامة بكتاب مسلمين في كافة الميادين، شعراء ملهمين من شعراء الزهد والحكمة كأبي العتاهية وأئمة مهديين اشاعوا العلم ونصروه ونصروا السنة بأقلامهم كالأئمة الأربعة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله